فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا للحماية من حماية المجتمع من الانشقاق، لأن أبو ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تصديق مذهبه والناس تنضم إليه ويحكم انقسام بين المسلمين، فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا، ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. وهذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن، يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتصر على أن تؤمن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنة لمعاوية، وعاش في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ: والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا يمسكونه في وجهه. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ها يعبر بها هنا عن الجمع، عن الجمع، لكن مع أن المذكور إيه؟ ذهب وفضة، فلم يقل تبارك وتعالى: ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة، والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة، فنظر هنا إلى المعنى، المعنى أنها ذهب وفضة كثيرة، وهذا يليق به صيغة الايه؟ الجمع. فلذلك قال: ولا ينفقونها، انها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا، فأتى بالضمير الجمع للدلالة على الكثرة، ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم هذا تهكم، تهكم بهم، كما في قول الشاعر: وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن معد كرب، والشاهد فيه أنه جعل الضرب تحية على الاتساع، يقول: إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. ومعنى دلفت جحف. وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وديع، يعني عبر عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال، لأن هذه هي التحية، هي تحيتهم، والمقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك: فبشرهم بعذاب أليم، تهكم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. من حكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإنساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينالوا الوجاهة في الناس لأنهم أغنياء، كي يتنعموا بالمطاعم الشهية وبالملابس البهية، فلوجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم، ان الوجاهة تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بايه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم، كان الكي بجباههم. طيب، تكوى به جباههم، جباههم وجنوبهم وظهورهم، لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها، ان الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح ايه؟ كو على الجنوب لامتلاءها بالطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول اخر: لانهم اذا سألهم فقير تبدو منهم اثار الكراهة والمنع، فتكلح وجوههم وتقطب، يكلح وجهه ويقطب وجهه ويعبس وجه السائل. ثم اذا كرر الطلب، الفقير إذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبا، اعرضوا عنه بجانبه. ثم اذا الح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة اخرى، وهي النهاية في الرد والغاية في المنع، الدال على كراهية الاعطاء والبذل، وهذا دأب مانع البذل والاحسان وعادة البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الاعضاء. وقيل لان هذه الاعضاء اشرف الاعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وذنباه،

رضي الله عنه لا تحزن. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. إذن حزن أبي بكر وشفقة أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخبثاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بشيطنتهم يحولونها إلى مثالة أعداء الله وأعداء الإسلام. فيأتون هنا لهذا الموضع فيقول إن رسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مساخر أبي بكر ومن أعظم مناقب أبي بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون قبحهم الله يقولون إن رسول عليه السلام لم يعلم والعياذ بالله أن أبي بكر منافق وأنه غير صادق في الإسلام خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه فقال أصطحبه يعني إيه توقيا لتأمره والعياذ بالله. فانظر هذه الخروج المنكوسة من أعداء الله الرافضة وما زال هناك من المضللين من يقولهم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي يضلون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله عليه ويكفرونهم ويقولون بردتهم ويزعمون في خرافتهم وهذا ينهم أن الذكر تعرف على كاهن تجارية والكاهن ده قال له ان في واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا فانت تصحبه وتكون انت ايه ملكا مكانه او خليفه من بعده. فكل حياه الرسل يفسرونها على انها عباره عن تخطيط لنيل الايه لنيل الاماره والخلافه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. فالحقيقه يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على ذكر عمر رضي الله تعالى عنهم حتى انهم يمثلون يعني يدرون تمثيليه قتل قال الولوء المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه جبت السبب السمع ويسمونه ذات الكل عمر وفي عقل طبعا فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد الولوء المجوسي وهم يسمون الولوء المجوسي ايه بابا شجاع الدين وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر ويمثلوا عملية القتل ويمتصوا كأنهم يمتصون دمه وهم يسمون هذا العسل ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارها لا تنتهي في الحقيقه. هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقه ليسوا منا ولسنا منهم. اي نعم. فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع من وقت اخر عن حركه شيعيه هنا في بعض المحافظات اعتقد الزقازيق والمنصوره وطنطا طبعا. واخيرا هنا هناك دار هنا دار ناس تدعى دار الهدف الهدف الخبيث المدعو صالح الورداني وانا لا يتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينكر فيما مضى على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاتجاهات التكفيريه الى ان استقر به المقام ان ينتقل الى المذهب الشيعي والان يؤلف كتبا مسحوله بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما في مذهب الشيعي ويدعو الى احياء مذهب الاماميه بصوره او باخرى وله مطبوعات الان دار هنا في سنه طبعا لم اقول لكم عنوانها دار الهدف تشيع هذه الكتب الان هنا وينظر حتى اسم الدار دار الهدف لهم جمعيه اهل البيت ومن ذهب الى معرض القاهره الكتاب يجد الجناح حاسم بالكتب العدوانيه الظالمه التي تهاجم الاسلام وتهاجم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلا يخدعن اي مسلم عنده بصيره بدجل هؤلاء القوم. هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات ان تخدع الجهله الطغام الرعاع الموت لامريكا يعني حكايه المظاهرات اللي يفعلونها في مكه في الجنوب الحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم كل هذا عباره عن استغلال سياسي لنيل مآرب سياسيه. والا فهم يعني معروفين بتامرهم على المسلمين في كل عصر وفي كل مصر وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن يبدو انه يحتاج الى التذكير ولعل من يعني تخبط بعض الدول انها ستستخدم ظل هؤلاء المجرمين اعدائنا واعداء الاسلام واعداء الدين واعداء الصحابه. الحديث يقول وبعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق امام هذا الموضوع من قبل فيستغرب ويرجو ان تكون الفرصه مفصل في هذا الموضوع الخطير. اي نعم. فهذه الايه التي هي منقبه وفضيله لابي بكر لان ابي بكر